السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الخميس الرابع عشر من شهر ربيع الآخر لعام 46,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال البحث في باب ما جاء في الشبهات من كتاب البيوع في كتاب المنتقى للإمام المجد. تقدم حديث نعمان بن بشير رضي الله عنهما، والكلام على ما تيسر من أحكامه. والحديث حديث عظيم ومن جوامع الكلم، وتكلم العلماء فيه وبسطوا القول فيه، وذكر المصنف أيضا أحاديث تتعلق بهذا الحديث، وصدر بحديث النعمان لأنه أصل في الباب. قال رحمه الله: عن عطية السعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. رواه الترمذي. وهذا من طريق عبد الله بن يزيد الدمشقي، يعني ربيعة ابن يزيد وعطية بن قيس، عن عطية بن عروة السعدي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد ضعيف من طريق عبد الله بن يزيد الدمشقي، وما دل عليه من الخبر يشير إلى نوع من الورع فيما يخشى أن يوقع في الشبهة ثم يقع في الأمر المحرم. ويقال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين. هنا المتقين، هذا الوصف وصف مدح للذين بلغوا الدرجات العليا في باب التقوى، فإن من أوصافهم أنهم يجعلون سترة بينهم وبين الحرام، بأن يتقوا الحرام بسترة من الحلال، كما تقدم في رواية ابن حبان أنه يجعل حتى تجعل بينك وبين الحرام سترة من الحلال. وهذا وإن كان ليس واجبا، إلا أنه حين يخشى أن يقع في الشبهة فإنه يتأكد. وقد يجب أحيانا حين يكون عدم اتخاذ هذه السترة سببا في الوقوع في الحرام. هنا قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، وهذا وصف مدح، وصف مدح لأصحاب هذه الدرجة. وهذا قد يكون على أحوال، حين يحصل التباس عنده في هذا الشيء الحلال، يلتبس عليه في هذا الشيء الحلال فيشك فيه، فينتقل من دائرة الحلال إلى دائرة الشبهة. في هذه الحالة يتأكد ويكون من باب الشبهة، لكن إذا لم يصل درجة الشبهة فهذا كما في الحديث: حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. والذي لا بأس به لا بأس أن يقدم عليه. وهذا الخبر كما تقدم إسناده ضعيف، لكن إن صح يحمل على من خشي أنه إذا وقع في هذا الحلال والذي لا بأس به أنه يسوقه إلى ما فيه شبهة، كالتوسع في باب المطاعم والمشارب والملابس، وأنه قد لا يقف عند حد، فعند ذلك يفطم نفسه عن بعض الحلال، وخصوصا في هذا الباب، باب المطاعم والمشارب. وكان السلف رضي الله عنهم يستعملون هذا الطريق من الورع في كثير من المباحات. وروي عن عمر وجماعة شيء من هذا المعنى، وهو الزهد في شيء من المباحات حتى لا ينقص نصيبهم في الدار الآخرة. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، هذا إشارة إلى وصف يكون صاحبه متقيا، وإن كان ما الدرجة التي دون ذلك قد لا يأثم، إنما إذا أراد أن يبلغ الدرجة العليا فإنه يحذر بعض المباحات التي قد يتمادى فيها ويتوسع فيها وقد تسوقه إلى أمور من المشتبهات. ولهذا قال حذرا، حذرا إما مفعول لأجلها أو مفعول مطلق، يعني يحذر حذرا، حذرا لما بأس. وهذا المفعول مع فاعله هو في الحقيقة جملة حالية، جملة حالية، فإذا كانت جملة حالية كانت قيدا له، قيدا له، وهو الحذر لما به البأس، وذلك أنه إذا خشي أن يقع فيما فيه بأس وأنه يأثم بذلك. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. وهذا كما تقدم يشهد له بعض ما تقدم من الروايات في حديث النعمان ابن بشير، إنما الثابت في الصحيحين هو الحذر مما يشتبه، كما في رواية الصحيح فمن ترك ما يشبه أو يشبه عليه من الإثم، وأن هذا هو الذي يحذر الذي يشتبه عليه، يشتبه عليه من الإثم، كان لما استبان أترك، هذا هو الذي يعني عليه أن يتقيه، وذلك كما تقدم أنه إذا لم يتقي هذه المنزلة فإما أن يكون سببا في الوقوع في الحرام لأن من حام حول الحمى وقع فيه، أو أن يكون حاله حال من لم يبالي حيث يقدم على هذا المشتبه ولا يدري حلال أو حرام فكأنه وقع في الحرام. أما إذا كان الشيء لا تبين أنه ليس من الحرام بل من المباح فلا بأس به من ذلك، إنما من أراد أن يرتفع درجة فيفطم نفسه عن بعض المباحات لا على سبيل تحريمها، إنما يمنع نفسه ويفطم نفسه حتى لا يألف هذه المباحات، فإذا مثلا لم تتيسر له وقع في أمور قد لا تحمد عقباها، كما جاء عن عمر رضي الله عنه شيء من هذا، وجاء عن غيرها أيضا، وكذلك عن كثير من السلف. وهذا الحديث علاقته في باب الشبهات ظاهرة، وأنه إذا كان يتقي ما لا بأس به حتى يرتفع ويصل درجة المتقين فكونه يتقي الشبهات من باب أولى. والإنسان قد مثلا يشكل عليه شيء، يشكل عليه شيء من الأشياء، فينظر إذا كان هذا التردد ليس على سبيل اتقاء الشبه ولا مما جاءت به السنة دلت عليه الأدلة في مشروعية اتقائه وإن لم يكن حراما، إنما على سبيل الوسوسة، هذا لا يشرع اتقاؤه، لا يشرع اتقاؤه لأنه يكون سبب إلى ربما تحريم ما لم يكن حراما، كما لو توقع الصلاة في هذا المكان، يقول هذا المكان محل لمرور الأطفال مثلا، أو اتقى أن يصلي في هذا البساط، يقال هذا البساط يجلس عليه كثيرا وأنا لا أدري لعل أصابته النجاسة ونحو ذلك، نقال أصل الطهارة فالشارع سد وأحكم هذا الباب وسد ما كان سببا للتلبيس على العبد في عباداته وفي طهارته، فيبني على الأصل العام إلا إن كان هناك قرائن فيعمل بها. هذا سبق الإشارة إليه في قاعدة تعارض الأصل والظاهر. ومن هذا الباب الحديث الذي بعده، قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصيب التمرة فيقول: لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها. إن كان النبي ليصيب، اللام هنا هي الفارقة بين النافية والمؤكدة، يعني حتى في قوله إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصيب التمرة، إثبات ليس نفي، ولهذا أتى باللام الفارقة: ليصيب التمرة فيقول: لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وهذا من طريق عند في الصحيحين، من طريق سفيان بن سعيد الثوري عن منصور بن المعتمر عن طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي عن أنس رضي الله عنه هذا الحديث. ورواه مسلم أيضا من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس، يعني من هذا الطريق الآخر، وهذا طريق لمسلم رحمه الله، هو متفق عليه من طريق طلحة مصرف، ورواه قتادة كما تقدم كما عند مسلم. والحديث أيضا رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ آخر، بلفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأنقلب إلى بيتي فأجد التمرة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها. يقول عليه الصلاة والسلام أنه يرفعها إلى فيه فيخشى أن تكون من الصدقة فيلقيها. وهذان الحديثان حديث أنس رضي الله عنه، هذه التمرة التي كما جاء في الرواية الأخرى في الصحيحين في الطريق، وفي لفظ أنه وجد تمرة مسقوطة أي ساقطة، وهذا في الطريق. أما حديث أبي هريرة ففيه أن هذه التمرة كانت على فراشه عليه الصلاة والسلام، أو يراها على أو يجدها على فراشه كما في لفظ حديث أبي هريرة في قول ينقلب إلى أهله عليه الصلاة والسلام فيأخذ التمرة الساقطة أو يجد تمرة ساقطة على فراشه. هذا الحديث دلالة ظاهرة لما بوب عليه رحمه الله في الشبهات، وأن اتقاء الشبهات، لأن عندنا الشبهات وعندنا الوساوس، الوساوس باطلة ولا قيمة لها، والشبهات معتبرة. ولهذا بوب البخاري رحمه الله بالوساوس وأنها ليست من الشبهات بل يجب الحذر منها. وبين الشبهات، هذا قد يخلط فيه كثير من الناس، هذا لا يكون لعن قلة العلم، والشريعة أحكمت هذا الباب فسدت الباب فيما يتعلق بالوساوس، وأنه لا يلتفت إليها وأنها مخالفة للشرع. الوساوس في الأطعمة، الوساوس في الأشربة، الوساوس في الصلاة، في الطهارة، في جميع الأمور. والوساوس باب واسع لا حد له، إذا استسلم مع العبد أهلكه ونكد عليه أموره. والوسوسة باب إلى شر كثير، ولو كانت الوسوسة خيرا لسبق إليها الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعلم في الصحابة موسوس كما يقول أبو محمد بن قدامة في كتابه الوسواس أو ذم الوسوسة. الصحابة رضي الله عنهم لعلمهم كانوا سالمين من هذا رضي الله عنهم، ولما عرض لهم شيء من الوساوس في بعض المسائل و سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وأجابهم الجواب المحكم وأمرهم بالانتهاء ولينتهي، فانتهوا رضي الله عنهم ولم يسألوا بعد ذلك رضي الله عنهم. فهذا هو الواجب، والأحاديث في هذا كثيرة، حديث مسعود وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس في هذا كلها حديث صحيح في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح، وجاء معناها أيضا عن أبي هريرة في بلفظ آخر معناه في الصحيحين في سد هذا الباب. ولهذا الشبهات معتبر اتقاؤها، وذلك أنها من وجه قد تشبه الحلال من وجه تشبه الحرام، اشتبهت هل هي من الحرام أو من الحلال، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يدري كثير من الناس هي من الحلال أو من الحرام، ولا بد أن يكون في الأمة من يدري كما سبق إشارة لي في كلام أهل العلم. وذكر رحمه الله التمرة، والتمرة التي في حديث أنس في الطريق، والتي تكون وفي الطريق ليست من مال الإنسان، والتي تكون في البيت الأغلب أنها من ماله، ويجوز أنها ليست من ماله، والحكم يختلف. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يبين أنه لم يمنعه من أكلها مع أنها في الطريق إلا خشية أن تكون من الصدقة. وهذا فيه فوائد، أولا ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من التواضع، ثانيا ما كان عليه عليه يعني من كونه يأخذ هذه التمرة، أيضا ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من احترام النعمة ولو كانت يسيرة، ولهذا قال كان يصيب التمرة الساقطة، التمرة الساقطة، وفيه دلالة على حفظ المال وإن كان يسيرا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يأخذها مع أنها تمرة ويسيرة، وهذا في دلالة على حفظ المال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحيحين في قصة عقد عائشة رضي الله عنها لما أنه فقدته رضي الله عنها، حبس النبي صلى الله عليه وسلم الجيش على عقد عائشة مع أنه عقد من خرز، عقد يسير، ومع ذلك حبس الجيش عليه عليه على هذا العقد عليه الصلاة والسلام، حتى لما قاموا البعير وجدوا العقد تحته. الحديث ففيه حفظ المال ولو كان يسيرا. قال إن كان ليصيب التمرة، ليصيب التمرة، فيقول لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها، في دلالة على جواز التقاط الشيء اليسير وأنه لا يعرف. وقال لا أخذتها لا قال لا أكلتها، ولو كانت تعرف لم تؤكل حتى تعرف تعريف المعتاد، فدل على أن الشيء اليسير لا يعرف من الطعام وكذلك أيضا من غيره. ورد الحديث حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود عنه رضي الله عنه قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحبل والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به، وهو من طريق أحد الرواة لعله المغيرة الموصلي وفيه لين، لكن وجاءت أحاديث أخرى عند خارج الكتب الستة والمسند في البزار والطبراني، لكن حديث ضعيفة، إنما دلت السنة كما في الصحيحين هنا وفي أيضا حديث أبي هريرة على ذلك على ذلك، وأن والعلماء ضبطوه ما لا تتبعه همة أوساط الناس. لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها، فيه دلالة أيضا على كما قال لأكلتها لأكلتها، وأن النفس يعني كما سبق الإشارة إليه حتى يعني ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من تواضعه العظيم. ولهذا في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمسح ما بها من أذى ولا يذرها للشيطان، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. كان في اللفظ الآخر يقوله في صحيح مسلم: لا يدري، يمكن أن تكون البركة في هذه اللقمة الساقطة، فإن كان في هذا فليمسح ما بها من أذى. كذلك التمرة. ودلالة الحديث للترجمة من جهة التنزه عنها خشية أن تكون من الصدقة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة، في دلالة على أنها لا تحل الصدقة ولو كانت شيئا يسيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام لا تحل صدقة الفرض الواجب ولا صدقة التطوع. وفيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، قال يقول لا يدري هل هي من الصدقة أو من غير الصدقة، ولو كان يعلم عليه الصلاة والسلام لعلم هل هي من الصدقة أو سقطت من أحد أو نحو ذلك، لأنه لا يعلم الصدقة. تقدم حديث المتقدم عن عائشة رضي الله عنها في العقد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب من يبحث عنها أو حتى أقاموا البعير فوجدوا العقدة تحته، تحت بعير عائشة رضي الله عنها، فوجدوا العقدة تحته. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيب التمرة فيقول: لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها. حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يجي ينقلب إلى أهله فيجدها على فراشه أو فراش أهله فيرفعها إلى فيه فيخشى أن تكون من الصدقة، يقول: فأرفعها لآكلها فيخشى أن تكون من الصدقة، فأخشى أن تكون الصدقة فألقيها. أيضا في الدلالة والفوائد مثل ما تقدم، لكن هذه التمرة في البيت، والأصل أن ما في بيت الإنسان يكون ملكا له، لكن لما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما جاءت الصدقات وكان في بيته شيء من الصدقات للفقراء كما يكون في المسجد، فلهذا خشي أن تكون من الصدقة، وربما أيضا تكون من الصدقة التي أعطيت لبعض من يلوذ به عليه الصلاة والسلام ممن تحل له الصدقة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما في قصة بريرة: هو عليها صدقة ولنا هدية، ولنا هدية. إما أن يكون هذا التمر من التمر الذي أدخل إلى بيته عليه الصلاة والسلام من الصدقة ليعطى لأهله، مثل ما أنه عليه الصلاة والسلام قد يحفظ بعض المال للمؤلفة قلوبهم ويكون عنده وليس له عليه الصلاة والسلام، لكن ليعطيه للمؤلفة، كما في الصحيحين من العلم الحديث المسور ومن غيره، المسور ابن مخرمة بن نوفل، وفيه أنه من مسلمة الفتح، وفيه أنه لما رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطى أناسا من كبار قريش فوقع في نفسه، ولتوه أسلم ومثل هذا يؤلف، فوقع في نفسه أنه لم يعطه من المال، فجاء يطرق الباب مخرمة بن نوفل والد المسور رضي الله عنهما. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم به كان قد خبأ له مالا عليه الصلاة والسلام، فلما علم به خرج إليه عليه الصلاة والسلام وهو يحمل شيئا أو عقدا من ذهب أو نحو من أكمال نفيس ومال كثير، ثم قال عليه الصلاة والسلام له: هذا خبأته لك، هذا خبأته لك. فقال: رضي مخرمة، رضي مخرمة، صلوات الله وسلامه عليه، قابت نفسه وعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس أنه أعطاه فحسب، لا، النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى به وقد خبأ له مالا فلم يغفل عنه ولم ينسه عليه الصلاة والسلام، فعلم أنه أن له مقام عند النبي عليه الصلاة والسلام وكان يتألف هؤلاء، فقد يكون في بيته شيء من المال يعني ليس من ماله عليه الصلاة والسلام، معلوم أنه ما أتاه من مال يخرجه عليه الصلاة والسلام، وحديث عقبة الحارث في صحيح البخاري ظاهر لما تذكر تبرا فقام مسرعا عليه الصلاة والسلام حتى أمر بقسمته. فهذا حديث أبي هريرة هو أيضا من هذا الباب أو رواية حديث أبي هريرة، ومن أشكل عليه شيء مما هو في بيته تردد هل هذا من ماله أو ليس من ماله، هذا إن دلت القرائن والدلائل على أنه ليس من ماله، مثل إنسان وجد في بيته ساعة مثلا أو وجد جوالا مثلا يعني أو نحو ذلك أو مفاتيح، في هذه الحالة في الغالب أن الإنسان هذه الأشياء يعرفها، وفي الغالب أن الناس غالبهم وأكثرهم اليوم أن أموالهم لا يجعلونها في بيوتهم، فلو رأى مثلا مالا في مكان يتبين له هل هو ماله أو ليس ماله مثلا، أو متاع أو طعام، ففي الغالب أنه يعرف أن هذا المال ليس من ماله إلا وليس من مال أهلي، وخصوصا إذا كان على إثر مناسبة مثلا أو ضيوف زاروه أو نحو ذلك، وهذا يقع كثير في الأمتعة التي تنسى، فيكون أمانة يجب حفظها، يجب حفظها، أحكامها معروفة عند أهل العلم. لكن لو أنه وجد شيئا في بيته، وجد شيئا مما يوجد عادة ولا يذكره ولا يعلم أنه أحضره مثلا، فالأصل أنه ماله، ولا يلزم الإنسان يستحضر كل شيء مما يكون في بيته وأن يتذكر مثلا هذا الشيء هل هو اشتراه، هل هو أجاه هدية، هل استنفده ولم يبق منه شيء أو بقي منه شيء، الأصل أنه من ماله، أنه ماله، إلا إذا كان قرائن تدل على أنه ليس من ماله، في هذه الحالة يكون باب الورع وباب التنزه عن الشبهات هو الباب والمنهج الأسلم في هذا. ومما ينبغي أيضا وينبه عليه أن الإنسان ينبغي أن يستصحب هذا الشيء في أموره، قد يكون إنسان مثلا مسؤول في الدولة، مثلا مسؤول في الدولة في على جهة مالية أو وظيفية، يعني عموم الموظفين، ويكون مؤتمن على أمور من الأموال، أموال بيتي، مال المسلمين، وتكون تحت تصرفه لمصالح الناس مثلا، أو مثلا يسلم له مثلا أشياء تتعلق بالعمل، فلا يجوز له أن يستخدمها استخداما خارجا عن ما خصص له، لأن هذا ليس من باب الشبهة في الحقيقة، ليس من باب الشبهة، بل من باب مجاوزة ما حد له، ما حد، لأنه أمين، أمين، وقد يتوسع بعض الناس في استعمال بعض الأمور التي تكون مثلا في مكاتب الوزارات وفي الإدارات ونحو ذلك، بعض الناس يقول هذا مال الدولة، مال الدولة، هذا ليس ملكا لك، أنت لك مال، لك مرتبك وهذا الذي يحل لك، أو ما يكون لك مثلا من أمور من مال تخص به لانتداب أو نحو ذلك، أما ما سوى ذلك فأنت مسؤول، عليك أن تؤدي قليله وكثيره، كما قال عليه الصلاة والسلام: فليجئ به قليله وكثيره، وما أذن له فيه أخذ وما لم يؤذن فيه ترك. والأحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وإلا كان من الغلول، يكون من الغلول الذي يحمله على رأسه يوم القيامة، وليس مطالبه واحد، لا، المسلمون يطالبونه بهذا. فعليه أن يتوقع وأن يحذر ولا يحقر شيء، إلا إذا كان الشيء التالف أو الشيء الذي علم أنه يعني لا يستفاد منه، هذا يرجع فيه إلى ما تكون العادة متبعة في هذا الشيء. وربما بعض الأشياء من هذه الأملاك وهذه الأشياء تكون في تكون مثلا في الإدارات والوزارات، قد يكون مثلا مما يعمل عليها مزاد نحو ذلك، فتباع ويشتريها من يزاود عليها. فهذا هو الواجب. ومن ذلك أيضا من كان له ولاية على يتيم أو كان وكيلا على مشروع نحو ذلك، فالإنسان مثلا حين يكون له ولاية مثلا على هذا، وهناك أشياء هو مسؤول عنها، لا يجوز له أن يتوسع فيها إلا ما كان من ماله. إذا أراد أن يتوسع، إذا أراد أن يعني يعطي أحد، يعطي من ماله، من حر ماله، أما من مال الذي مؤتمن عليه فلا. الإنسان لو كان في بيته فإنه يتوقع في النفقة والصرف، ويرى أن مثلا المبالغة في هذا إسراف، فالمال الذي يؤتمن عليه من قبل الدولة أشد وأعظم، وأنه يجب عليك أن تحافظ عليه من القليل والكثير. والأحاديث هذا كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في حديث كركرة أو قال: إن الشملة التي أخذها، يعني أخذها من مقاسم أو قال أو قال قبل قسمة، لا تشتعل عليه نارا، يقول عليه الصلاة والسلام. والحديث في هذا كثيرة، بل متواترة في التشديد في هذا الشيء. هذا ليس من باب الشبهات التي يتأول فيها الإنسان، بل هذا من الحرام البين، يعني مما جاء الحلال بين والحرام بين، فليس من الأمور المشتبهة، وليس بعض الناس يظنها من الحلال البين وأن يحل له، لا، ليست من الحلال وليست من المشتبه، بل هي من الحرام البين. إن المشتبه ما سبق أن ذكره العلماء وبينوا أحكام رحمة الله عليهم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه، وإن سقاه شرابا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه. رواه أحمد. وهذا رواه أحمد من طريق مسلم وخالد الزنجي عن زيد بن أسلم عن أبي صالح وهو السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه الحاكم من طريق آخر، من طريق بشر بن موسى، رواه عن الحميدي عن ابن عيينة، عن الحميدي عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. فجاء عند الحاكم من رواية ابن عيينة عن ابن عجلان ومحمد ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وعند الحاكم يقول سعيد المقبري رواية، ظاهر رواية الحاكم أنه مرفوع، أنه مرفوع، لأنه رواه من طريق بشر بن موسى، وهذا يروي عن الحميدي كثيرا، والحميدي يروي عن ابن عيينة كثيرا، مشهور بروايته عن ابن عيينة. ورواه ابن عيينة عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني، هو لا بأس به رحمه الله، عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وإن وقع في كلام في روايته ما روى عن أبي سعيد عن أبي هريرة، وأنه ذكر الحافظ كلاما في هذا، لكن هذا ربما يكون في باب الشواهد، وخصوصا أنه جاء من الطريق المتقدم، من الطريق المتقدم، وهذا الطريق الثاني، هذا الطريق الثاني إلى، وهو يرجع إلى أبي هريرة، إلى أبي هريرة رضي الله عنه، فمما يقوي أن يكون محفوظا. لكن يشكل عليه أن عبد الرزاق وابن أبي شيبة رحمة الله عليهما رووه عن ابن عيينة، ورواه الحميدي عن ابن عيينة، وكذلك أيضا رواه عبد الرزاق عن ابن عيينة مباشرة، ورواه ابن أبي شيبة عبد الله بن أبي شيبة عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عنه، وفيه أن أنس رضي الله عنه قال: دخلت على مسلم لا يتام فكل من طعامه واشرب من شرابه واشرب، نعم لا، إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم، إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه، وإن سقاه شرابا، لأن سيأتي قول أنس هذا موقوف عليه، فأطعمه طعاما فليأكل طعامه ولا يسأله عنه، وإن سقاه شرابا فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه ولا يسأله عنه. هذا الحديث مرفوع في رواية أحمد من طريق مسلم وخالد الزنجي، وكذلك برواية بشر بن موسى عن الحميدي عن ابن عيينة في رواية الحاكم، مع أنه ما صرع، لم يقل صراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إنما قال سعيد رواية، وهذه الصيغة عندهم من صيغ الرفع، من صيغ الرفع، إلا أن عبد الرزاق وابن أبي شيبة رواياه عن ابن عيينة، عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة موقوفا عليه ليس مرفوعا. وزاد أيضا عبد الرزاق وابن أبي شيبة على الرواية التي عند أحمد وعند الحاكم: فإن رابك شيء فاشججه بالماء، اشججه بالماء، يعني صب عليه الماء، صب عليه الماء، كأنه يعني من باب دفع الريبة في هذا، فإن رابك شيء فاشجج بالماء. وإسناد ابن أبي شيبة وعبد الرزاق إسناد صحيح، فالحديث محتمل والله أعلم، محتمل رفعه، لكن يعني هل يقال إنه لا يقال من قبل الرأي؟ هذا فيه نظر، والذي يظهر والله أعلم أن المسألة اجتهادية، والذي دلت عليه السنة هو ما جاء في هذا الخبر سواء ثبت أو لم يثبت، فليس العمدة عليه، العمدة على ما جاء في السنة، وأن المسلم يجيب دعوة أخيه، والنبي والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة في إجابة ويدعاك أخوك فأجبه، وأن تشرع الإجابة وتتأكد، بل بعضهم يقول يجب ذلك، وإذا دعاك أخوك، ولم يفصل ولم يميز بهذا، بل النبي عليه الصلاة والسلام أجاب دعوة اليهودي، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يخالطونهم، كانوا في المدينة، فهذا يبين أنه إذا كان يؤكل من طعام اليهودي والنبي أجاب دعوتهم، دعا يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة، وقصة تلك الشاة المسمومة التي هدت للنبي عليه الصلاة والسلام معروفة في الصحيحين، هذا فإذا كان هذا لإجابة دعوة غير المسلم، فالمسلم من باب أولى، باب أولى أن تجاب دعوته. ثم أيضا عدم إجابة دعوة المسلم بهذه الحجة، وأنه ربما يشك في طعامه وأن في طعامه شبهة ونحو ذلك، أو في شيء من عدم التوقي الحرام، يفضي إلى القطيعة ويفضي إلى الجفاء بين الإخوان والأقارب والجيران. والشارع أوصد وسد هذا الباب، إنما هذا يكون في حالات خاصة، إذا كان الذي دعاك ممن يهجر أو يشرع هجره، فأنت لا تجيب دعوته لا لأجل طعامه لكن لأجل أنه يشرع هجره، وأن المقصود به هو المصلحة الشرعية في ردعه عما هو فيه من الوقوع في المحرمات والمعاصي. لكن الأصل الأصيل في هذا الباب أن المسلم يجيب دعوة أخيه. وهذه المسألة وقع فيها خلاف، وهي من كان في ماله شبهة هل تجاب دعوته؟ اختلف العلماء فيها على أقوال، وهو المذهب فيه أربعة أقوال، وكذلك في خلاف في تلك الأقوال. من أهل العلم من قال لا تجاب دعوته لأنه اشتمل على حلال وحرام وأنه قد يأكل الحرام، ومن أهل العلم من قال إذا علم الحرام بعينه فإنه لا يأكله لا يأكله، ومن أهل العلم من قال إذا كان الحرام غلب على مال الحرام فلا يجيب، وإن غلب على مال الحلال فإنه يجيب، ومن أهل العلم من قال يجيب مطلقا ولا يفتش ولا يسأل، يجيب مطلقا ولا يفتش ولا يسأل. وهذا أظهر، وهذا هو ظاهر السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر شيء من ذلك، وسيرة الصحابة دالة على ذلك كما سيأتي في قول أنس رضي الله عنه. ولو لم يكن إلا لو لم يكن في هذا إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب دعوة اليهود وهم يأكلون الربا، ومع ذلك أجاب دعوتهم عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الأصل حين يكون التعامل مشروعا معه أنه لا بأس، إنما التوقي أحيانا في باب التعامل في أمور أخرى، يعني فرق بين التعامل معهم فيما يتعلق بالمخالطة، أو كذلك التعامل مثلا مع المسلم في زيارته في أكل طعامه، وبين توقي المعاملة في الشيء المحرم، فهذا هو الذي ينبغي التوقي فيه. لو علم ما لو أراد أن يبيع ويشتري مع إنسان علم أن هذا الإنسان يعقد العقود المحرمة، هذا لا يجوز له أن يعينه على المحرم. كذلك لو كان كافرا فإنه لا يجعل مثلا الأمر بيده، ويكون مثلا هو الذي يعقد هذه العقود المحرمة، فلا بد من ضبط الأمر في هذا. لكن ما يتعلق بالتعامل في الزيارة نحو ذلك فالسنة دلت على إجابة الدعوة، دعوة المسلم لأخيه، وقال عليه الصلاة والسلام من لم يدعه فقد عصى الله ورسوله، وقال أجيب الداعي أجيب الداعي، إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على هذا. هذا هو الأصل، إلا كما تقدم إن كان ممن يشرع هجره فهذا حكم آخر لا يتعلق بإجابة الدعوة وأكل الطعام، إنما يتعلق بما هو عليه من معصية. ومن ذلك ما ذكره رحمه الله في ختام الباب، قالوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه، ذكره البخاري في صحيحه. هذا ذكره البخاري معلقا جزما، ووصله ابن أبي شيبة وصله، والحافظ ذكره رحمه الله من طريق عمر الأنصاري، وهذا اختلف هل هو عمر أو عمير، أن لم يتحرر لي، لكن هذا لم أجد له ترجمة، فيحتمل أنه مجهول، وينبغي النظر والبحث عن ترجمة هذا، وهو أبو حفص، ورأيت في بعض الحواشي أنه عمر ابن مهاجر، لكن لم أقع له على ترجمة، فيحتمل أنه مجهول، وينظر في يعني في بعض في التراجم أن لم أره في تعجيل المنفعة للحافظ بن حجر رحمه الله، أن البخاري جزم به رحمه الله، ففيه قال إذا دخلت على مسلم لا يتهم، هذا قيد، إذا دخلت على مسلم لا يتهم، فكل من طعامه واشرب من شرابه، ربما هذا في إشارة إذا كان يعني لا يتوقع من الحرام، أن إذا كان لا يتوقع من الحرام فإن المعاملة معه أو ينبغي التأني في المعاملة معه وفي تناول طعامه، ربما يكون المال الذي الشيء الذي يقدمه عين الحرام، وإذا كان عين الحرام فلا يجوز، لا يجوز، مع أن الأصل أنه إذا دعاه المسلم فالأصل سلامة الطعام ويشرب من شرابه ويطعم من طعامه ولا يسأل من أين هو. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت رضي الله عنها إن لنا جيرانا أو قوما لحدث عهد بإسلام وكانوا يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم، يهدون له اللحم أو لحمان أو كما جاء في الحديث، فسألت عائشة رضي الله عنها قالت ولا ندري هل يسمون أو لا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سموا الله وكلوا، بناهم على الأصل، فهذا هو الأصل في حال المسلم، أن الأصل فيه السلامة ولا ينبغي بذر الشكوك في هذا، لأنها سبيل إلى الوساوس، وإنما المشروع هو اتقاء الشبهات. ومن هذا الباب ما ابتلي به المسلمون اليوم من كثير من المطاعم التي تدور بين الحل والحرمة، مثل أطعمة النصارى يأتي من ذبائحهم، الأصل كما قال سبحانه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فالأصل حل طعام اليهود والنصارى، حل ذبائحهم، حل ذبائحهم دون المشركين محل إجماع، وكذلك أيضا المجوس، وقول عامة أهل العلم لا قول شاذ لعل عن أبي ثور وغيره، والصواب كما جاءت الأدلة أنه خاص بالجزية في المجوس. فلهذا الأصل هو حل ذبائحهم، هذا الأصل. وقد اختلف العلماء في هذا الزمان، وعلماء هذا البلد منذ قديم، منذ عهد شيخنا الشيخ ابن باز وقبله في عهد، وكذلك أيضا شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في الدجاج وهي الذبح لتأتي من بلاد النصارى، هل يجوز تناولها أو لا يجوز، اختلف العلماء في هذه البلاد وصنفت في هذا مصنفت، منهم من جزم بالتحريم وقال إذا كان الأصل أنه لا بد من شرط الذكاة كما يذكي المسلم، ذكاته كما يذكي المسلم، فإذا شك في شرط في وجود الشرط حرم هذا الشيء، لكن إذا كان لا يعلم أو بلغه مثلا أخبار لا يعلم صحتها ولا يتيقن فيبني على الأصل، والله سبحانه وتعالى أحل طعامهم ولم يذكر تفصيلا في هذا، وهذا هو دليل من قال يجوز مطلقا، ومنهم من منع مطلقا حين يحصل شيء من الري والشك، ومنهم من فصل وقال إن قامت القرائن والدلائل على عدم التذكية، مثل ما يعني يشتهر ويعرف أنهم يقومون بالصعق مثلا الكهرباء ونحو ذلك، ودلت دلائل على ذلك بأنه وجد بعض من هذه الذبائح وخصوصا الدجاج ونحو ذلك يوجد بعضها مثلا رؤوسها معها أو أنها لم تقطع ونحو ذلك، وقد يكون بعضها يتبين فساد لحمه مما يجزم بأنها لم تذكى الذكاة الشرعية وقامت الدلائل على ذلك، أو مثلا إذا علم أن هؤلاء النصارى مثلا وكلوا جعلوا أمر الذبائح إلى أناس من المشركين يعني من غير اليهود والنصارى من البوذيين وأمثالهم مثلا، أو مثل غيرهم ممن أنهم من أصناف الكفرة اليوم بأنواعهم ممن لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. وفي هذه الحالة قامت القرائن والدلائل فيعمل بها، فيعمل بها. ومن أهل العلم من قال لا نمتنع حتى يأتي الدليل الناقل عن هذا الأصل، فهي مسألة خلافية بين أهل العلم في هذا الزمان. لكن والحمد لله لم يضيق الأمر، فإن الإنسان يمكن أن يستبدل ذلك بأنواع من الأطعمة وهي كثيرة، مما لا يشترط مثلا يشترط فيه الزكاة مثل الأسماك ونحو ذلك، فلها أنواع الأطعمة التي تكون بديلة كثيرة والحمد لله. ومن ذلك أيضا ما يبتلى به كثير من المسلمين اليوم في غير بلاد المسلمين، يعني قد يقع لهم هذا ويكون الأمر أشد في حقهم. فبعضهم يقول أنا لا يمكن أن أمتنع، لا يمكن أن أمتنع. يقال إذا رأيت شيئا بعينه تبين لك فلا يجوز لك ذلك، ولم تصل إلى حد الضرورة. إذا رأيت شيئا تبين لك أن هذا لم يذكى وأنه على غير الطريقة الشرعية، على غير طريقة الإسلام، فلا يجوز ذلك ولا يحل ذلك. ولا تجعل مثلا أن يعني تجعل مثلا حاجتك اللحم أنه ضرورة أو حاجتك الدجاج أنه ضرورة، لأنك لم تضطر إلى الميتة، لم تضطر إلى الميتة، فلا يجوز لك ذلك، بل تستغني بالمطعومات الكثيرة ولله الحمد. لكن إذا كان مجرد شكوك فلا. ومن ذلك أيضا في المطاعم، في خصوصا في غير بلاد المسلمين أو بعض المطاعم في بلاد المسلمين من المطاعم التي تصد اللحوم وتكون من المطاعم المشهورة الأجنبية، فهذه أيضا قد يشكل مثلا حالها، ويكون عندهم مثلا أنواع من المأكولات من اللحوم لا تكون مذكاة ذكاة شرعية، فحين يظهر الأمر ويتبين ويغلب على الظن أنه مذكى فهذا الواجب اجتنابها. وإن شك فيه فلا يخفى الورع، ورع حين يعني لا يتبين الأمر يكون الباب باب الورع، وهذا ليس من باب الوساوس بل من باب توقي الشبهات التي دلت السنة عليه. فالمقصود أن باب توقي الشبهات واسع في باب المطاعم والمشارب، وكذلك أيضا في العقود، هناك أنواع من العقود مثلا يقع فيها اختلاف اليوم، مثلا هناك عقود مثلا يقع فيها اختلاف بين أهل العلم، مثلا هذه إذا وقع فيها اختلاف بين العلم منهم من منعها ومنهم من أجازها، وكان من أجازها أجازها بنا على دليل، فالذي يقلد من قلد ناس من أهل العلم لا أتبع عليه في ذلك، ما دام الذين نظروا في هذه المسألة نظرهم بالدليل البين الذي يبين بالنسبة لهم، لكن غيرهم قد يخالفهم لكن لا يقطع ببطلان قولهم، إلا إذا ظهر أن هذا القول ضعيف جدا، مثل بعض أنواع المعاملات وبعض أنواع يعني العقود التي في الحقيقة تظهر بصورة أنواع من التمويل وهي من الربا المنظم أو ما يسمى التورق المنظم، الذي عند النظر في حقيقته أنه في الحقيقة مال بمال، هذا لا يجوز، لا يجوز. وقد أحيان نفس المتكلم ربما ترفع له مسألة فينظر فيها ويكون فيفتي بناء على حال السؤال، لكن الذي يجري العملية لا يجريها على وفق الطريقة الشرعية الواجبة. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور، ومن ترك هذه عوضه الله سبحانه وتعالى من الخير والبركات أضعاف أضعاف ما كان يطلبه من هذه المعاملة. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.